ثم بعد ذلك نبدأ بالكلام على سورة فصلت. وسورة فصلت لها عدة أسماء، فمن أسمائها أنه يقال لها سورة فصلت، وهذه السورة ومن أسمائها أيضا أنها تسمى سورة المصابيح، لأنه يقول زينا السماء الدنيا، سيأتي في آية وزينا السماء الدنيا بمصابيح، الآية 12. وتسمى سورة الأقوات لقوله جل وعلا وقدر فيها أقواتها. وأما نوعها فهي مكية بالاتفاق، سورة فصلت سورة مكية. وقد ذكرنا مرارا أن الاعتبار بالمكي، ما المراد بالمكي إذا قيل هذه سورة مكية وهذه مدنية؟ المراد أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما بعد الهجرة فهو مدني ولو كان بمكة. فالعبرة بالزمان، العبرة بالزمن، ما قبل الهجرة هذا مكي، وما بعد الهجرة فهو مدني. فإذا قيل هذه السورة مكية يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، فكذلك هذه السورة بالاتفاق أنها مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو في مكة. وعدد آياتها 53 آية، 53 آية في عد أهل المدينة وأهل مكة، وعدها أهل الشام والبصرة 52 آية، وعدها أهل الكوفة 54 آية. وش الفرق؟ يعني هل الآن عندنا القرآن مختلف، قرآن أهل مكة، قرآن أهل المدينة وأهل الشام وأهل الكوفة؟ لا يا أخوان، نقول هذا الاختلاف في عدد الآيات لا يختلف هؤلاء الأئمة في السورة ولا بحرف واحد، لكن بعضهم يعد هذه الآية سطر ونصف، يعدها آية واحدة، والآخر يعدها آيتين مثلا، فمن هنا يأتي الاختلاف في العدد. وإلا السورة هي السورة بلا زيادة ولا نقص، وهذا مقتضى قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومما نأخذه من المعلومات عن هذه السورة وقت نزولها، فقالوا نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف، لأن الحواميم سبع سور. ومن الشيء يعني المهم فيها أن الحواميم أولها سورة غافر التي انتهينا منها الآن، وآخرها سورة الأحقاب، مرتبة في المصحف وفق ترتيبها في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن هذه ثاني سورة، سورة فصلت، هي في النزول نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف، لأن الحواميم هي غافر وفصلت ثم فصلت ثم الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثية ثم الأحقاف. لا يحتاج تراجع قبل وقبل سورة الزخرف، الذي يظهر أنها قبل سورة الشورى. على كل حال هكذا نص العلماء على أنها مرتبة في المصحف وفق ترتيبها في النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وترتيبها في النزول، كم رقمها في النزول من بين السور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا 61، يعني قد نزل قبلها 60 سورة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 61، يعني سورة القرآن 114 سورة. نعم، تقرأ الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون يقول الله جل وعلا حاميم سبق الكلام على أن الحروف المقطعة فيها خلاف كثير بين أهل العلم وأن أصح الأقوال هو المنسوب إلى الخلفاء الراشدين وغيرهم من أهل العلم أن يقال عن الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها ولكن لها حكمة وهو التحدي والإعجاز فأما ما المراد منها نقول الله أعلم بمراده لكن ما هي الحكمة منها الحكمة منها التحدي والإعجاز لأنه يقول يا قريش يا فصحاء العرب هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا وهذا قول حق أنه يراد بها التحدي والإعجاز والدليل أنه في أغلب السور المقطعة التي بدأت بالحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صاد والقرآن للذكر قاف والقرآن المجيد وهنا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب الغالب أن السور التي بدأت بالحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن وهذا لأنه تحدي ما تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن العظيم مع أنه بهذه الحروف التي تتكلمون أنتم بها وأنتم أرباب الفصاحة قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم قالوا تنزيل هذا مبتدأ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب خبره كتاب وقيل غير ذلك فالحاصل أن هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين يعني ليس كلام الناس يعني صفة الله القرآن صفة الله لأن الله تكلم به فالله جل وعلا غير مخلوق وصفاته غير مخلوقة وهذا من أقوى الأدلة في الرد على الذين على المعتزلة وأضرابهم الذين يقولون القرآن مخلوق لا ليس مخلوق صفة رب العالمين ألا له الخلق والأمر الله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر فالخلق شيء والأمر شيء فله الخلق وله الأمر وهو ما جاءت به الأوامر بكلامه افعلوا كذا اتركوا كذا فهو تنزيل من رب العالمين وهو أيضا يدل على علو الله لأن التنزيل والنزول يكون من أعلى إلى أسفل فأنت تقول نزلت من الدور الأول إلى الأرض التنزيل يدل على العلو، وهو دليل على أن الله جل وعلا في جهة العلو. سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا لا يختلف فيه كل صاحب عقل متدبر. يعني أنت الآن إذا جئت تدعو الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أين تجد قلبك يذهب؟ إلى السماء يا أخي، فطرة فطرة. فالله في جهة السماء، في جهة العلو، ولكن لا يعني أنه في جهة العلو أنه تحيط به جهة أو تحده، لا. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، لما قال لأصحابه يوم عرفة عام حجه الوداع يوم الجمعة، قال إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان على ناقته والصحابة تحت، رفع يده إصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم، يشير إلى ربه، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وكذلك الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالإنسان قد ينشأ ويسمع تفاسير معينة، لكن الإنسان يجب عليه يعتقد الحق. الله في جهة العلو جل وعلا، وليس كمثل شيء، والسميع البصير، وهو أكبر شيء وأعظم شيء جل وعلا. فهو تنزيل من الرحمن الرحيم، أتى بهاتين الصفتين، الرحمن الرحيم. وقد قلنا إن الرحمن الرحيم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع فالرحمن للوصف. أقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم كما حقق أهل العلم الكلام في معناه، منهم ابن القيم رحمه الله قال الرحمن ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن يدل على وصف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم يدل على فعل الله ورحمته لخلقه. فالله ذو الرحمة الواسعة، وسعت رحمته كل شيء، وأيضا ذو الرحمة الواصلة، يرحم ويفعل ذلك، فيرحم عباده المسلم والكافر، فهو الرحمن الرحيم. وأتى بهاتين الصفتين العظيمتين هنا للدلالة على أن هذا الكتاب الذي أنزله أنه رحمة، رحمة للعالمين، رحمة لمن آمن به ينجو به من النار ويدخل به الجنة، رحمة لهم بكثرة الحسنات وتكفير السيئات، رحمة لهم بالسلامة من الوساوس، بالصبر على الأقدار، العمل بالأحكام التي يعني يكون مرحوما إذا طبقها في هذه الحياة، فهو رحمة ولا شك بذلك، ويهدي التي هي أقوم. قال جل وعلا كتاب فصلت آياته، كتاب، نعم هو كتاب، والكتاب كما قلنا مأخوذ من كتب يكتب كتابا، والأصل في الكتب هو الجمع، منه يقال الكتابة لأنك تجمع حرف إلى حرف حتى تصبح كلمة، وتجمع كلمة إلى كلمة، وهكذا القرآن مجموعة آيات بعضها إلى بعض، فصارت في كتاب واحد مجموعة، لأن هذا معنى الكتابة في اللغة، ومنه يقال الكتيبة، مجموعة من الناس تجمعوا يخرجون من الجيش، ويقال تكتب بنو فلان، يعني إذا اجتمعوا. فالقرآن كتاب أي مجموع بكلام، مجموع فيه كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب فصلت آياته، قال ابن كثير أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه، فصل تفصيلا ما بعده تفصيل. ولهذا ما من مسألة ترد الآن وتجد في هذا الوقت إلا وأهل العلم الراسخين يعرفون دليلها من هذا القرآن، تبيانا لكل شيء، فصل كل شيء يحتاج إليه العباد. فما يحتاج منا نجتهد، نحن يحتاج منا أن نجتهد في معرفة تفسير القرآن ومعانيه حتى نعمل بمقتضاه. قد كفانا، ومن أحسن يعني ما يذكر ذكروا بعضهم يقول أنه محمد رشيد رضا رحمه الله لما كان في بعض دول أوروبا جاءه مستشرق ومعاند قال أنتم تقولون أن كتابكم تبيانا لكل شيء. قال نعم. قال طيب هذا الكيس عنده كيس فيه دقيق طحين. قال هذا الكيس كم فيه خبز؟ تقول قرآنكم فيه تبيان كل شيء، يلا هذكر الدليل من القرآن أن فيه كذا. فأخذ الهاتف واتصل على صاحب المخبز، قال كيس قدره كذا كم فيه خبز؟ قال فيه كذا وكذا. قال فيه كذا. قال لا أنا أريد تأتيني بدليل من القرآن. قال القرآن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا في القرآن فيه بيان. أنا سألت صاحب الذكر في الخبز وهو الخباز، حاصل أنه تبيان لكل شيء، لكن ليس كل إنسان أهل العلم الراسخين، والله يفهمونه ويردون ويبينون وينزلون الأحكام الواقعة يستدلون عليها بالكتاب والسنة. قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. قرآنا قالوا يحتمل أن المراد به مقروءا أو قارئا جامعا، وكلاهما، فهو جامع، جامع لأحكام الدنيا والآخرة ولما يحتاج إليه العباد، وهو أيضا مقروء متلو يقرأه الناس ويؤجرون على تلاوته، بل هو الكلام الوحيد الذي يؤجر على قراءته، الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. قرآنا عربيا أيضا بلسان العرب باللغة العربية التي هي أعظم اللغات وأقواها، مضطردة، حتى حدثني بعضهم أنه في دول الغرب الآن أنظمتهم وأمورهم التي يحتاجون إليها وقوانينهم يدونونها باللغة العربية. قالوا لأن اللغة الإنجليزية بعد مدة يأتي جيل ما يفهمون، الآن يقول رواية شكسبير وغيره ما يعرفها إلا قليل منهم، تغيرت لغتهم، تغيرت كلامهم، فما يفهمون كلام آبائهم وعلمائهم الذين قبلهم. لكن هذه اللغة العظيمة ما تتغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمننا، وإلى أي يرث الله الأرض ومن عليها، كلام واضح عربي مبين ما يتغير ولا يتبدل. نعم قد يكون لهجات عامة وكذا، لكن ترد إلى الأصل، ولله الحمد محفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن هذه اللغة، فهو قرآنا عربيا، هذه منا من الله عز وجل على عباده، وأيضا يعرب يبين ويوضح الحق لقوم يعلمون. هو قرآن عربيا لكن لقوم يعلمون. قال الطبري لقوم يعلمون اللسان العربي، لقوم يعلمون اللسان العربي. ثم قال بشيرا ونذيرا، هذا القرآن بشيرا يبشر بالجنة لمن أطاع الله واتبع الحق، ونذيرا مخوفا لمن أعرض عن الحق ولم يتبع ما جاء في هذا القرآن، مخوف له من النار، ومبشر للمؤمن به والمتبع له بالجنة والنعيم المقيم. بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أعرض أكثرهم مع هذا البيان فهم لا يسمعون. يعني المراد السمع هنا يا أخوان سمع الفهم، سمع الانتفاع، وإلا عندهم أسمع كما قال الله عز وجل عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المراد صم عن سماع الحق، عمي عن رؤية الحق، بكم عن النطق بالحق، وإلا لهم أسمع فهم هنا لا يسمعون، يعني سماع الانتفاع، لا يسمعون السماع الذي يكون به الاتعاظ والاعتبار والإيمان بما جاء به. وأكثر الناس هكذا لا يسمعون مع وضوحه، وخاصة قريش والعرب في ذلك الزمان، لأنه كان بهرهم بلاغته، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل منهم يريد يناصح النبي ويرده إلى وأنه يتبع دين قريش، فالنبي يقول اسمع مني، فيثرو عليه سورة فينبهر ويفر ما يستطيع أن يرد لأنه عقل المعنى. فهو بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ونكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.